بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الأوجه التي يترجح فيها النصب، قال: ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقولك قام زيد وعمرا أكرمته، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية، وهما متخالفان، يريد بذلك عطف الاسمية على فعلية، وهذا يسمى تخالفا عندهم. قال: وإذا نصبت كانت الجملة فعلية، لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون أنت فتكون قد عطفت فعلية على فعلية، أي عطفت أكرمت على قام، وهما متناسبان، والتناسب أولى، والتناسب في العطف أولى من التخالف. قال: فلذلك، أي فلهذه الأولوية رجح النصب، نعم، في قولنا وعمرا. ويمكن تقدير الفعل المغير، الصيغة، فيرفع الاسم، فنقول قام زيد وعمر أكرمته، وعمر نائب فاعل لفعل محذوف، فعلى وجه فعل النصب وعلى الرفع نكون قد عطفنا جملة فعلية على فعلية. فلماذا لا يقال هكذا؟ لأننا عند ذلك عطفنا فعلية على فعلية. ورد هذا القول بأن الأصل في المفسر أنه لا يخالف المفسر، لا يخالف مفسرا، فيكون صحيحا مثله. فقولك أكرمت هنا صحيح، فلو جعلت المفسر مخالفا لهذا يلزم من ذلك أن يختلف، قال رحمه الله تعالى: قالت الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم. أين الشاهد؟ والأنعام، الواو هذه عاطفة جملة فعلية على جملة فعلية، أين الجملة المعطوفة؟ الأنعام ما إعرابه؟ مفعول لفعل محذوف، تقديره خلق، يفسره الفعل الذي بعده، وخلق الأنعام خلقها. فالجملة، فالواو هنا عاطفة جملة على جملة فعلية. طيب، وقال رحمه الله تعالى: أجمع على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق، وهي خلق الإنسان. قال رحمه الله تعالى: ورفع، وقولك الأنعام ورفعها ارتكاب لخلاف الأولى في غير القرآن، قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يتقدم على الاسم أداة، الغالب عليها أن تدخل للفعال، كقولك أزيدا ضربته، وما زيدا رأيته. قال تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه، وقال محمد محي الدين: ها هنا شيئان لا بد أن ننبهك إليهما. الأمر الأول أن الأدوات التي يغلب دخولها للأفعال، التي يغلب دخولها للأفعال خمسة: همزة الاستفهام، وإن، وما، ولا، النافيات، وحيث المجردة مما. والأمر الثاني يشترط لترجيح النصب في هذه الأنواع ألا يفصل بين همزة الاستفهام ونحوها بغير الاسم، وبين الاسم بغير ظرف، فينفصل بينها فينفصل بينهما غير الظرف، نحو قولك أأنت زيد ضربته تضربه ترجح الرفع. وأما الفصل بالظرف نحو أمام الأستاذ زيدا ضربته فالنصب راجح، فالنصب راجح. قال رحمه الله تعالى نحو أبشرا منا واحدا نتبعه، فيترجح ماذا هنا؟ النصب، لأن هذه الأدوات يغلب عليها أن تدخل على الأفعال، ويلزم من ذلك أن يكون ما بعدها منصوبا بذلك الفعل، مع أنه يجوز أن تقول أزيد ضربته، ويجوز مع أنه يجوز هذا. وهناك وجه يخالف ما ذكره هنا، وهو أن الأصل عدم الحذف وعدم التقدير، هذا هو الأصل. والرفع لا يحوج إلى ذلك، والرفع لا يحوج إلى ذلك في قولنا أزيد ضربته، فالرفع لا يحوج إلى ذلك. وعدم الحذف حذف، وعدم التقدير هو الأصل، فيصير الرفع أصلا فيكون أقوى. ولذلك قيل يستوي فيه الوجهان هنا لقوة دليل الوجهين. لكن أجيب بأن حجة النصب في هذه الأمثلة، بأن حجة النصب أقوى من حجة الرفع، فترجح من هذا الجانب، فترجح من هذا الجانب. قال رحمه الله تعالى كقولك أزيدا ضربته وما زيدا رأيته. قال الله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. قال رحمه الله وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل. قوله رحمه الله وأما وجوب النصب بالنسبة إلى الرفع على الابتداء، وجوب النصب بالنسبة إلى الرفع على الابتداء لا بالنسبة لمطلق الرفع، بالنسبة للرفع على الابتداء لا بالنسبة لمطلق الرفع، لا بالنسبة لمطلق الرفع، مثلا كالرفع على الفاعلية، كالرفع على الفاعلية. فقوله يجب النصب بالنسبة للرفع على الابتداء. قال ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحديد والتحضيد، كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه، إن زيدا رأيته فأكرمه، وهل لا زيدا أكرمته. وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته، لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. طيب، والشاهد وقوله إن منفسا، إن منفسا. وفي قولنا إن زيدا رأيته أين الشاهد؟ زيدا، زيدا ما إعرابه؟ مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، تقديره إن رأيت زيدا رأيته. طيب، وكذلك هل لا زيدا أكرمته، هل لا أكرمت زيدا أكرمته، هكذا نقول. وهنا كذلك في البيت إن أهلكت لا تجزعي إن منفسا أهلكته. طيب، إن أهلكت منفسا أهلكته، وهذا الشاعر كان يبذر الأموال وله زوجة، فكما تعرفون النساء في الغالب لا تحب زوجا يبذر ماذا يعبث بالأموال، فلامته فقال هذا البيت لا تجزعي إن منفسا أهلكته، لأنني سآتي بالبديل وسأركب صعبا ذلولا فآتي بالفلوس، فلا تجزعي، فإذا هلكت ومت فعند ذلك فاجزعي، لأنه لا أحد يأتيك بالمال. وأما والحالة هذه وأنا موجود والقوة موجودة فلا تجزعي. قال رحمه الله تعالى وأما وجوب الرفع فيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الفعلية، على الجملة. وقبل ذلك هناك رواية أخرى ثبتت في هذا البيت لا تجزعي إن منفس، إن منفس، فاختلف أهل العلم في ذلك، وذهب الكوفيون وقالوا منفس على هذه الرواية مبتدأ، فأنكر عليهم الكوفيون ذلك لقاعدتهم المعروفة أن إن لا يليها إلا الأفعال، وإن لا يليها إلا الأفعال. فقال الكوفيون هذه اسمية مبتدأ وأهلكته خبر، فأنكر الكوفيون على ذلك فقالوا لا نسلم هذا، وإن سلمنا رواية النصب فنحن نقدر فعلا آخر فنقول لا تجزعي إن منفس، أي لا تجزعي إن هلك منفس، فيقدرون ماذا؟ المطاوع، المطاوع. وأما على رواية النسب فالذي يقدر هو الموافق، الموافق. أهلكت، أهلكت يوافق ما بعده. وأما على رواية الرفع فيقدرون بالمطاوع، بالمطاوع. أهلكته فهلك، كسرته فانكسر. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، كإذا الفجائية، كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. فإذا زيد، فهنا زيد يجب رفعه هنا، فلا يجوز. قال: فهذا لا يجوز فيه النصب. لماذا؟ قال: لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. قال رحمه الله تعالى: وأما الذي يستويان فيه فضابطه، أي يريد بذلك الرفع والنصب، فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف، قول عاطف فاعل ليتقدم، عاطف مسبوق صفة لعاطف. قال: أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وعمرا أكرمته. طيب، فقولك زيد قائم أبوه وعمرا أكرمته نطبق عليه ما قاله. قال: أن يتقدم على الاسم، أين الاسم؟ عمرا حكاية. طيب، على الاسم عاطف، ما هو هذا؟ ما هو هذا العاطف؟ الواو، الواو، لأنه تقدم على عمرا حكاية. طيب، مسبوق، أي هذا العاطف مسبوق بجملة فعلية، أين هذه الجملة الفعلية التي تقدمت على الواو؟ قام أبوه، بجملة فعلية مخبر عنها، أي كانت خبرا، كانت خبرا عن اسم قبلها. ما هو هذا الاسم؟ زيد. فقوله قام زيد وقع خبرا عن زيد، أليس كذلك؟ وقع خبرا عن زيد. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين، جملة كبرى ذات وجه. وقبل ذلك قوله عاطف مسبوق، وهذا العاطف قد يكون واوا، وقد يكون لكن، وقد يكون حتى، وقد يكون بل، ولكن في مثل حتى نظر، في مثل حتى نظر. قال: وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين. ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، أنها جملة في ضمنها جملة. طيب، قام، قولك زيد قام أبوه هذه جملة كبرى، ومعنى قولي جملة كبرى أن في ضمنها جملة، جملة. طيب، أين الجملة التي أنا قولك زيد ما إعرابه؟ مبتدأ. قام زيد جملة خبرية، وهذه الجملة كبرى. لماذا؟ لأن في ضمنها جملة. ما هي جملة؟ الجملة الفعلية، الجملة الفعلية. قال رحمه الله تعالى: ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر، وهو هنا زيد، فعلية العجز، وهو هنا قام. فإن راعيت صدرها رفعت عمرا، شوف، فإن راعيت صدرها وهو زيد رفعت عمرا، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، فتقول زيد قام أبوه وعمر، وأنت تراعي زيد، وعمر أكرمت. الواو هذه عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية. قال: وإن راعيت عجزها، وهو الفعل هنا. قال رحمه الله: وإن راعيت عجزها نصبته، أي عمرا نصبته، وهو معمول فعل محذوف. قال: وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، على جملة فعلية، فتقول زيد قام أبوه وعمرا. عمرا مدخولها محذوف، ما هو؟ وأكرمت، أليس كذلك؟ أكرمت، وأكرمت عمرا، أكرمته. فالواو تكون عاطفة لجملة فعلية على جملة فعلية. قال: فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، على كلا التقديرين سواء رفعته أو نصبته، فإن رفعته فهي معطوفة على الجملة الإسمية، وإن نصبته فكذلك فهي معطوفة على الجملة الفعلية، فالمناصبة حاصلة على كلا التقديرين. قال فاستوى، الفاء هنا تفريعية، أي لحصول المناسبة على كلا التقديرين استوى، لحصول المناسبة على كلا التقديرين استوى الوجهان. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فاستوى الوجهان، فاستوى الوجهان في هذا المثال وضابطه يحفظ. فقول استوى الوجهان هذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. وقال أبو علي رحمه الله تعالى يترجح الرفع في هذا المثال السابق، يترجح الرفع. وقال أبو حيان رحمه الله تعالى عالم مصر قال يترجح النصب، يترجح النصب في هذا المثال. وقال أبو حيان الأولى العطف على الجملة، على الجملة الصغرى التي قام هنا على الجملة الصغرى. قال رحمه الله لأن العطف على الجوار أولى من العطف على غير الجوار، فعمرا هنا جاره قام، أليس كذلك؟ وأما زيد وإن كان جارا له فإنه بعيد، والعطف على الجار القريب أولى من العطف على الجار البعيد، هذا هو قوله رحمه الله تعالى. لكن يعارضه أن فيه ضعفا من حيث إلزام الحذف، فيبقى القول الأول الذي هو قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، أي فما عدا هذه المواضع الأربعة. ما هي المواضع الأربعة؟ ما هي المواضع الأربعة؟ ماذا قلنا؟ ترجيح النصب، ووجوب النصب، ووجوب الرفع، واستواء الوجهين. ففيما عدا ذلك يترجح فيه الرفع، والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيه فعل ودع ما لم يبح، كما قال ابن مالك رحمه الله. قال وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، كقولك زيد ضربته. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه، وقرئ شاذا بالنصب. وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره. فيجوز لك أن تقول زيدا ضربته، زيدا ضربته، على تقدير اضرب ضربت زيدا ضربته. ولكن يجوز أيضا زيد ضربته، وهذا أرجح. لماذا؟ لأن التقدير، لأن أدم التقدير أولى، فالرفع لا يحوج إلى التقدير ولا إلى الحذف، فترجح من هذا الجانب. طيب، قال رحمه الله تعالى أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا. ما إعراب شاذا؟ وقرئ شاذا ما إعرابه؟ نعم، حال، أحسنت، حال. ويجوز فيه أنه صفة لمصدر محذوف، تقديره وقرئ، تقديره وقرئ قرآنا شاذا، قرآنا شاذا، يجوز هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى وليس منه قوله تعالى وكل، من هذا الباب، من باب الاشتغال. قال وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، والزبر الكتب، لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد الصحيح، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، إذ إنهم لم يفعلوا في الزبر. قال رحمه الله تعالى: وليس المعنى أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه، أي تسليط العامل، على ما قبله، وإنما المعنى كل مفعول لهم ثابت في الزبر، فيكون كل إعرابه مبتدا وما بعده مضاف إليه، وفعلوه صفة على خلاف بينهم. وقال بعضهم صفة لكل، وقال بعضهم صفة لشيء، والأقرب هو أنه صفة لشيء. والجار والمجرور خبر، أي كل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر، ثابت في الزبر. قال رحمه الله تعالى: وهو مخالف لذاك، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى، فالرفع هنا واجب لا راجح، والفعل المتأخر وهو هنا فعلوه صفة للإسم، للإسم هو شيء وقيل كل، فلا يصح له أن يعمل فيه. لماذا؟ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف بالإجماع، لا تعمل في الموصوف. وليس منه أيضا أزيد ذهب به، أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب، النصب فذهب لا اقتضي النصب، مع جواز التسليط، مع جواز التسليط. ولا يصدق على هذا، على هذا المثال الضابط، ضابط الباب الذي أسلفناه، الذي أسلفناه، لأن ذهب لا يقتضي النصب، لا يقتضي النصب، فإعراب به ما يكون، ماذا ما إعراب به؟ إذن نائب فاعل، الجار والمجرور نائب فاعل. وقال ابن مالك هنا فتكتبونه: ولا يجوز في مثل هذا، تكتبون: ولا يجوز في مثل هذا إلا الرفع، لأن الجار والمجرور في موضع رفع على أنه نائب فاعل، فلو فسر عامله، فلو فسر عامله عاملا فيما تقدم، فلو فسر عامله عاملا فيما تقدم لم يكن المفسر بفتح السين، لم يكن المفسر إلا رافعا، لأن عمل المفسر عمل المفسر، لأن عمل المفسر عمل المفسر، فلو قدرت فإنه لا يكون إلا رافعا كعامله هنا. قال رحمه الله تعالى: باب التنازع. يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا الإعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه من مرفوع أو منصوب أو مجرور، أو الثاني أي إعمال الثاني، واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، مرفوعه فقط. إذن عرفنا من خلال ما قال المصنف أن البصريين يعملون الثاني والكوفيون يعملون الأول، فلماذا يفعلون هذا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو: جفوني ولم أجف الأخلاء، وليس منه من باب التنازع كفاني ولم أطلب قليل من المال، لفساد المعنى. قال شرح: يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال بكسر الهمزة، وليس الأمر كما قاله البعض الأعمال، بل هو بكسر الهمزة الإعمال، وباب الإعمال، وباب، والذين يقولون عنه في هذا الباب إنه باب الإعمال هم الكوفيون، الكوفيون يسمونه بباب الإعمال. قال: وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر، وغايته ثلاثة، غايته ثلاثة، وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر، وقبل ذلك قال هنا الشيخ محمد: يشترط في العاملين المتقدمين ثلاثة شروط. الأول أن يكونا مذكورين فلا تنازع بين محذوفين، وهذا أمر مهم، فلا تنازع بين محذوفين ولا بين مذكور ومحذوف على الراجح الذي نصره المحققون. والثاني أن يكون إما أن يكون إما فعلين متصرفين أو اسمين يشبهانهما، وإما فعلا متصرفا واسما يشبهه، فلا يجوز التنازع بين حرفين ولا بين حرف وفعل، ولا بين فعلين جامدين، ولا بين فعل جامد ووصف. قال: والثالث وهو والثالث والأخير ألا يقصد بثانيهما تأكيد الأول، فإن قصد ذلك نحو قول الشاعر: أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، لم يكن من هذا الباب، فينتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، فهذا يشمل الظاهر والمضمر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر، لذلك المتأخر أي المعمول. قال: مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى: آتوني آتوني أفرغ عليه قطرا، وذلك أي وبيان ذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول كما هو معلوم، فعل وفاعل ومفعول، فيحتاج قال يحتاج إلى مفعول ثان. وأفرغ من قول وأفرغ عليه قطرا، وأفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما قطرا حكاية وهو فاعل في الحقيقة قطرا، وكل منهما من آتوني وأفرغ طالب له يطلب هذا المتأخر. فالعامل الأول وهو آتوني يريده لأن يجعله ماذا؟ مفعولا ثانيا. والعامل الثاني الذي هو أفرغ يطلبه لأن يجعله مفعولا أولا، فهذا هو حقيقة التنازع. قال رحمه الله تعالى: ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول ضرب وأكرم زيد عمرا. فضرب ما الذي يريد؟ ماذا يريد؟ يريد فاعلا ومفعولا، وأكرم يريد فاعلا ومفعولا لأجل الهمزة هذه، فلو لم تكن هذه الهمزة لا يحتاج إلى مفعول، أليس كذلك؟ فهذه همزة التعدية. طيب، فتنازع في تنازع عاملان في معمولين. قال رحمه الله تعالى: ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، على إبراهيم، وهذا حديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى عن ابن مسعود مرفوعا. قال الألباني: منكر بزيادة الترحم، منكر بزيادة الترحم، كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال: فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة، فتنازع أكثر من عاملين ماذا؟ معمولا واحدا، معمولا واحدا. معرب كما صليت على إبراهيم، كما صليت وباركت وترحمت إلى آخره، من أول إلى آخره معرابه. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا كما صليت إلى آخره، فيكون خبرا، أحسنت. قال: ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول قوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثة وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق، على أنه مفعول مطلق، كل عدد يبين فعله فإعرابه يكون ماذا؟ مفعولا مطلقا، نعم، منصوب على أنه مفعول مطلق. وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما، السابقة عليهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.